نعم عازم الناس فذهب إليه. طيب هذا نسميه طفيل، ما تقبل شهادة. لماذا؟ نعم لمخالفة المروءة. لكن إذا علمت من صاحبك أنه يفرح بمجيئك فهل هذا طفيلي؟ لا، هذا ليس بطفيلي، بل هو من المروءة والتواضع. وكثيرا ما يقول بعض الناس رب صدفة خير من معاف. كثير من الناس إذا جئت إليه بدون دعوة يكون أحب إليه ويفرح كثيرا ويظهر عليه أثر الفرح. طيب إذا الطفيل هو الذي يفاجئ القوم بدون دعوة. طيب زيد، ولا فرق بين أن يكون على الطعام أو على غير الطعام. لو مثل الناس بالبر ما فيه أبواب ولا شيء، جالسين على الطعام، فإذا بالطفيل يأتي ويقول السلام عليكم، ها؟ نقول عليكم السلام، ها؟ طيب نرد عليها ما نرد عليها. على كل حال الناس بعض العلماء يقول لا سلام على آكل، ولا ومن سلم في غير موضع السلام فليس له رد. لكن هذا نقول طفيل وإن لم يكن هناك أبواب، لأنه يفاجئ القوم عند تقديم الطعام ليضيق عليه. ومتدين بزي يسخر منه، كثير هذا ولا لا موجود؟ ها؟ لا ما يسخر منه الآن بنطلون، لكن غير مثل واحد حط له كرون على رأسه، حط له مثلا جناحين على منه ويكسر ولا شيء. ويوجد هذا أظن فيما يسمى بأفلام الكرتون، أولا يوجد هذا نسمع عنه من يجبون أشكال وألوان. طيب طيب، ولا لمن يأكل بالسوق إلا في المواضع المعدة للأكل مثل المطاعم. طيب ولا إلا شيئا يسيرا، إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة، هذا لا بأس به. نعم مع أنه في الحقيقة بالنسبة لنا نحن هنا تسقط مروءة. لا لو تجي تمشي بالسوق جاي إلى المسجد بالصد وانت بالسوق ومع التفاح تأكل قدام الناس، وش يقول هذا؟ يمكن يقول هذا الرجل أصابه الجنون. نعم يمشي وراه لا يرى الشيء أكبر من هذا. لكن لو أنت على المطعم، نعم ما يعد هذا أين مفارق مروءة. طيب يقول ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس، مرت علينا. ولا لمن ينام بين الجالسين، مرتين. ونحن ولكن في الكتب الأخرى يقولون إن من خرج عن مستوى الجلوس فإنه تسقط مروءته. نعم تحبون نطبق هذا الرأي على العرف؟ طيب قال ومتى زارت الموانئ فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. انتبه هذه أربع الشروط إنما تعتبر حال الأداء، بل ثلاثة نشوف الآن. متى بلغ الصبي وهو متحمل في حال الصغر؟ إذا قولنا فيما سبق البلوغ هذا شرط للأداء ولا التحمل للأداء؟ طيب ما الذي يشترط التحمل في جانب هذا الشرط؟ الذي يشترط التمييز في جانب هذا الشرط، لا بد من التمييز. لكن البلوغ شرط للأداء، فهذا صبي تحمل وله 10 سنوات وضبط القصة ولم يؤدي إلا بعد أن بلغ، وقد بلغ بجنبات العانة وله 12 سنة. تقبل؟ ها؟ لما يتحمل 10 سنوات تقبل كذا؟ هذا معنى قوله بلغ الصبي. عقل المجنون، لكن الشرط الجنون شرط في التحمل، العقل شرط في التحمل والأداء. إذن كيف يقول عقل المجنون؟ نقول هذا شخص تحمل وهو عاقل، ثم جن ثم عقل.

معناها لا تقسم إلا برضا جميع الشركاء. وإجبار إجبار يعني مش معناها بس إجبار. لا ما أدري متى تكون، إنما مش معنى لماذا تسميت إجبار؟ يعني ليش سميناها قسمة تراضي؟ لأنها لا تقسم إلا برضا الشركاء جميعا. هذه لماذا سميناها قسمة إجبار؟ أنت قسمين إجبار تراضي وإجبار. لا لا خلاص نعم طيب، لأنه يجبر الممتنع منها سميت قسم إجبار، لأنها لا تشترط فيها التراضي بل يجبر الممتنع منها. طيب متى تكون قسمة قسمة التراض؟ أنت يا أخ محمد. نعم إيه متى تكون؟ لا لا لا مو مثال، يعني متى تكون قسمة قسمة تراضي؟ بالمعنى متى نقول إنه لا يقسم إلا برضا الشركاء جميعا؟ إذا كان في هذه القسمة نعم أو رد عوض صح، هذا الضرر. إذا فيها ضرر أو رد عوض فالقسمة قسمة تراضي، ما يقسم إلا برضا الجميع. وش مثالها؟ أي لا قسمة تراضي يعني ما تقسم إلا برضا الجميع. إذا لها ما أستضحت الصورة الحين. نعم أين أي صح. طيب حجاج يقول أرض صغيرة يتضرر أحد الطرفين بقسمتها لا أنتفع بها، هل هذا هو الضابط للضرر الحاصل بالقسمة أو هناك ضابط آخر عادل؟ صح أن الضرر المانع هو نقص القيمة وبينهما فرق. طيب القسمة في إجبارها شاك لا فيها بناء وأجزاءها متفقة هذه صح، وإذا أبى أحدهما نجبر. طيب ما تقول عادي في سيف بين اثنين طلب أحدهما قسمته هل يجبر الممتنع؟ سيف ليش؟ ولا ضرر أمن هذا جاء اثنان يسألان يقول بيننا سيف امتنع أحدنا من قسمته فهل يجبر الآخر أو لا؟ إذن ما يقسم بالتراضي. طيب تراضي أن يقسم هل يقسم أو لا؟ إذا قسمنا دقيقة يا جماعة المناقشة ما بعد تم وش تقول تراضي أن يقسم وهذا يلزم أن نكسر السيف ها؟ ما نمكنهم وش تقولون صح لماذا لا نمكنهما والحق لهما هذا سفه وإضاعة مال هذا سفه وإضاعة مال كذا. طيب يا غانم أي قسم، أي نوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراط؟ أي البيع، أي النوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراط؟ أما هو عندنا قسم الكراب وقسم الشباب، أيهما الذي بمعنى البيع ويصلح حكم البيع؟ صبر الله يهديكم حتى نجى السؤال. الله يشكل من يديكم ما يصلون من بعد. اللي في حكم البيع هي التراضي. انتبه. متأكد؟ صح؟ اي صحيح. طيب الذي في حكم الافراز او التي هي افراز فقط؟ نعم طلاق. قسمة الاجبار. طيب زين، بناء على ذلك يجوز ان يتقاسم اثنان او يتقاسم سبعة لحم الاضاحي في البعير، صح؟ سبعة في بعير يجوز ان يقسم لحمه أولى، ها؟ لأن هذه إفراز لا بيع، ولو قلنا أنها بيع ما جاز لأن الأضاحي لا تباع. أظن واضح. طيب في القسمة التي هي تراضي، إذا امتنع أحدهما عن القسمة والثاني قال لا يمكن أن نبقى شركاء لأننا تعبنا، هذا شريك متعب، وطلب أن تباع، أن يباع هذا المشترك، فهل يجاب الأخ؟ إيه؟ لا لا عن وراء تقليدا ولا تقليد. طيب أقسم أن فهم السؤال، إذا كان في القسمة قسم التراضي ولم يرى أحد والثاني قال أنا ما أصبر على هذه الشركة وأريد أن تباع، ما تباع؟ نعم. على إيش؟ على إيش يعني إذا تباع بإجبار؟ عكس ما قال عبد الله، وش تقول؟ صح. ايش يسوي هذا؟ يتخلص من الشركة، والقسمة ما هي ممكنة الآن لأن يلحقهم الضرر، ما بقي إلا البيع. طيب قال أحدهما أنا أطلب البيع، وقال الثاني أنا أطلب التأجير تؤجر من بيننا، والثاني قال تباع سولا تباع، نوافق الذي يقول تؤجر. طيب إذا قال زميله أو شريكه حتى في التأجير بيتعبني في الأسرة، يروح لهم التأجير ويختلج كله ويخليه يتعبني، شو يا خالد؟ تباع زي تباع، وإن اتفق على الأسرة على التأجير فلا بأس. أنتم فاهمين هذا واعين زي ولا بس ولا بس فيكم تجيبون على الهامش؟ الله ها؟ لا جاية ما تتبين نفسك عندنا. بيننا أرض صغيرة لا يمكن قسمة، القسمة في الأرض الصغيرة وشي تراضي ولا إجبار؟ ها؟ تراضي. طيب ما يمكن قسمة الآن، كل منهم قال أنا ما أرضى بالضرر، لكن أحدهم قال أنا من البايع والثاني قال ببيع، أفتك من الشركة هذا. من نجيب؟ قول من يقول نبيع، تباع الأرض وتقسم الدراهم وكل ناس نصيب، واضح ولا لا؟ طيب لماذا يجبر على البيع؟ من أجل اندفاع الضرر بالشركة، من أجل اندفاع الضرر بالشركة. طيب قلنا أحدهما قال أنا أريد البيع، والثاني قال أنا أريد التأجير ويبقى ملكنا في الأرض، نحن بين الأرض نأجره، ما دام أنت ما تبين أن نشترك فيها نأجره ونقسم الأجرة. فقال الثاني لا انا اريد ان تباع. من نجيب؟ الثاني من طلب البيع. من طلب البيع لماذا؟ لان هذا اين هذا هو اللي يقطع النزاع ولا يقطع النزاع بينهما دائما. واضح يا جماعه الان؟ طيب اما الذي لا ضرر في قسمته ولا رد عوض فبمجرد ما يطلب احد الشركاء القسمه ايش يقسم؟ يقسم ويجبر المنزل ولا ننظر له رضي ولا ما رضي. تمام الاول واضح ولا لا؟ طيب ما تقول في القاسم اذا نصبه الشركاء بأجر اذا أو على قدر الشركاء. على قدر الملاك. الدعاء والبينات يريد الضابط لتعريف المدعي. انتهى. ما حضرت؟ طيب يا خليل يعني من إذا سكت تولي والمدعى عليه صح المدعى عليه من إذا سكت لن يصح والمدعي من إذا سكت تولي أيهما الذي يطالب بالبينة محمد الشويمري هنا واليمين على المنكر. طيب تداعى رجلان يا سفيان تداعى رجلان في عين بيد احدهما ان تلبس بها الربع ما يلبس الثاني ها شو في عين بيد احدهما هذه من تكون ترك من الاقوى حقنا اللي عندك ما في اقوى تكون للمدعي عليه تقول له يمين ولا بدون يمين بدون يمين طيب حلف المدعي تعطى اياه تخرف نعم تعرف لمن تكون المدعي لمن هي في يده مع يمين طيب اللي هو في يده وش نسميه مدعي ولا مدعي عليه مدعي عليه طيب واضح جماعة كما قال كما قال هو. طيب لو كان عنده بينة أنها له، هذا المدعى عليه عنده بين الشهود أنها له، هل نحلفه لعموم الحديث اليمين على من أنكر، أو نكتفي بالبينة لأنها أقوى من اليمين لا يحلف؟ طيب وش نسوي بالحديث اليمين على من أنكر؟ المدعى هو ما عندي بينة، أنا أقول هذه لي الكتاب اللي بيجي لي بس ولا عندي بينة، اللي جدها كتاب جاء بشهود إنه له، وهذا يشهد إني شريف من المكتبة الفلانية، هل يحلف المدعى عليه اللي عنده كتاب ولا ما يحلف؟ أنت ثورة مثلا فين؟ ثورة فين؟ ها؟ هذا الكتاب اللي معك، وش هذا؟ هذا ايش؟ طيب قال حجاج انها لي، حجاج يقول لك هذه لي، وقلت انت هذه مهي لك، وعندي الشهود عبد الرحمن بن داود وخالد بن زيد يشهداني باني اشتريتها من مكتبة الغرباء، تحلف انت معهم ولا لا؟ تحلف ولا لا؟ ما تحلف. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي وهو حجاج، واليمين على من أنكر وهو أنت، كيف نجيب هالحديث إذا قلنا لا لا تحلف؟ يلا شو يا يحيى؟ نعم، لأن اليمين لأن البينة أقوى من اليمين، ولهذا صارت في جانب المدعي. أظن واضح يا جماعة. طيب ادعى شخص على آخر بأن هذا الذي بيده له، يلا شيبة السؤال لك، ادعى شخص عليه بأن الكتاب اللي معك له وأتى بزينة وأنكرت أن يكون له وأتيت بزينة، فمن نقدم؟ كيف يعني؟ طيب هذاك المدعي جاب بينة، طيب لكن هذا جاب شهود لأنه له، قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي وأنا أتيت ببينة، أفهم كتاب نصورها الآن نصور واقعي، يعني شوف واقعي، ادعيت عليك الكتاب اللي جاتك الآن وظنها ذات المستقبل، انه لي فهمت، وجدت سامي نعم وياسر يشهدون بأنه لي، وأنت جبت عبد الله الخليل وعبد الله الزيداني يشهدون لك، وش يسوي القاضي؟ وش يسوي الآن؟ من يحكم لي ولا لا؟ طيب قال قلت أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي وأنا الآن أتيت ببينة، تقدح في سامي ياسر؟ أجب، تقدح لي هنا؟ طيب إذن أتيت ببينة، طيب نعم أي. وش يسمى المدعي عند العلماء؟ وش يسمى عند العلماء؟ في هذه المسألة له اسم خاص عندهم. نعم يسمى الخارج، يسمى الخارج. إذا يقضى به لي على المذهب، ولهذا قال قضي للخارج ببينته. طيب وعبد الله بن معجز الزيداني يقول المؤلف لغت بينة الداخل، تلغى شهادتهما. تعرف؟ طيب هل فيه رأي آخر؟ الدليل جماع. أنا نعم إيه؟ طيب في قول آخر؟ إيه نعم. يعني القول الثاني تتعارض البينتان فتلغيان ويبقى شيفة بيده المدعى به العين أقوى يكون فيحلف ويأخذها كذا. طيب أيهما أرجح جمال؟ أيهما أرجح؟ عفوا من يعرف المرجح؟ نعم من يقضى للداخل، للداخل دي يعني تعرض بينتان وتسقطان. طيب ما الذي يرجحه؟ الأرجح منه، والأرجح من بيده. ها؟ طيب كيف تجيب عن البينة عنه؟ إيه؟ بدليل، بدليل يعني ما هو الدليل على أن الصورة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما إذا لم يكن للمنكر بينة؟ بينة نعم نعم صح. وأنتم تقولون إذا أتى بينة فليس عليه، فليس عليه يمين، فليس عليه يمين. إذن فالمسألة مفروضة بالحديث هنا إذا لم يكن للمنكر بينة. طيب نعم شهوريهم، شهور الداخل ولا الخارج؟ نعم وذاك يقول مثل يقول ربما شهود الخارج على ممكن سابق وانتقل. هي لو أرجخت البينتان اتضح الأمر، لو كانت البينتان مؤرختان أو مؤرختين صار أمر واضح. طيب إذن هذا هو، هذا القول الرابع أن يقل الداخل ثم ردناه الآن. ردتم أنا وردناه من قبل أظن، لا يمكن بعد أن انتقال الملك من هذا إلى هذا إلا لو كانت بينتان مؤرختين. ها كيف؟ أقول الأصل أنها الذي يعني الذي بيده. أنا الأصل أنه باقي على الأرض. نعم. وهذه الشهداء أيضا يرجحون على هذا في الشهداء. طيب. إذا ترجح أقول قلت يعني. أنا أرجح أن الذي عندنا هو ليه؟ أنت. الله عافيك. طيب يا رشيد ما هي الشهادات؟ أو بعبارة أصح يعني بعبارة أخرى ما الفرق بين الشهادة والإقرار والدعوة؟

المبصرات في المبصرات. طيب إذا شهادة الأعمى فيما طريق البصر لا تقبل، لماذا؟ لأنه متعدد. زين السمع من المخرج. نعم المسموعات يشهد به صح. إذن لو شهد الأصم بما طريقه السمع لا تقبل، لأن لا يمكن أن يسمع. نعم الذوق نعم أو حر أو متغير الطعم بقدمه أو ما أشبه ذلك. طيب لو شهد من لا ذوق عنده لا تقبل صح؟ ها؟ هنا هو ما مر علينا في الجنايات انه قد يجني على الشخص فيفقد ذوقه. هنا مر علينا هنا. طيب في اللمس نعم طيب نبضات القلب ها؟ في اللمس لا باللمس أصلاً. اللمس يعني مثلا لو أن ادعى على شخص بأنه كسر ماله هرب يمسكه واحد وشاف قلبه يرجع وقال بدنا أن شعرهوني ها؟ يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. ولهذا أحيانا إذا أحد من اللصوص مثل سرق ثم حذف بنفسه على قوم النيام ونام كأنه من أحد النيام، يجي الرجل المختبر وينشع لها النيام ويضع يده على صدورهم إذا شاف اللي قلبه يخفق نعم تنسوا هذا الرجاء هذا يصحبكم. ينظر نعم لا أبدا ما يخاف إلا المجرم. طيب إذا شهد بعقد من العقود فهل يشترط ذكر شروطه أو لا؟ الأخ أي نعم شهد بعقد من العقود هل يشترط ذكر الشروط ولا لا؟ أي نعم هل يشترط يذكر شروط؟ ومثل شهد إن فلان باع على فلان شيئا هل يشترط أن يذكر شروط البيع ولا لا؟ يشترط. لماذا؟ مباح. يقول أنا الآن أشهد إن فلان قال بعت عليك هذا الشيء الفلاني قال لا قبل حق الشهادة. إيه؟ والله قربت لكن لم نعم قرب. لا أنا أقول الآن على بناء على قول الأخ لازم نلف الشروط أقول لكن إذا خالفت أنت الآن لم توافق ها؟ هذا قول ثاني جديد. طيب نصر على قول الأخ أنه لابد من ذكر الشروط ما هي العلة؟ إيه؟ نعم سهل على طيب خليل صح هذا المثل يقول لأنه ربما أنه يظن أن هذا ليس بشرط وهو شرط فيشد الصحة. نعم طيب. القول الثاني في المثل أنه لا يشترط لا يشهد في الشروط لأن الشاهد ليس يشهد بصحة العقد إنما أشهد بالعقد أنا أشهد بأن تم العقد إذا فيه مانع من الصحة أو خلاف شروط فليدعي المدعي إن البائع ولا المشتري يدعي أن فيه ثلاث شرط أو وجود مانع حينئذ ينظر في القضية وهذا القول قلنا أنه هو الراجح. نعم أي نعم نعم وهذا الصحيح لكن الصحيح العموم. طيب الذي تقبل لا ما في أسئلة الآن مناقشة الذي تقبل شهادته لا بد فيه من شروط كم شروط وهي نعم نعم نعم نعم والعدالة فن هذه الشروط الستة الشروط الستة هذه هل هي شروط للأداء أو للتحمل يا خالد؟ ها؟ أي في الأداء نعم تحمل ولا في الأداء؟ في الأداء فقط بعضها في التحمل والأداء وبعضها في الأداء فقط طيب فصل هي أن يكون حافظا الحفظ والعداء الحفظ وكذلك البلوغ مميزا لا مميز منها البلوغ العقل لا بد تحمل والعداء البلوغ تحمل والعداء لا تعلم التمييز انتهينا منها خلوا جانب ان على شروط اللي قال عبد الله سته ما فيها تمييز اترك الراجع طيب نعم البلوغ الان يقول خالد انه شرط في الاداء لا في التحمل طيب العقل شرط في التحمل والأداء لا نريد الذي يكون شرط في التحمل في الأداء دون التحمل نعم لا الحفظ فيهما جميعا والإسلام والعدالة نعم إذا واحد لا العقل فيهما الكلام فلا هذه أربعة شروط في الأداء طيب لو تحمل وهو صغير وأدى وهو بالغ صح طيب وهو فاسق وأدى وهو عدل قبل وهو كافر وأدى وهو مسلم وهو أخرس وأدى وهو متكلم قبل واضح طيب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا ذكر شروط قبول الشهادة وأنها تنقسم إلى قسمين قسم منها شروط للتحمل والأداء وقسم منها شروط في الأداء فقط وأظن أخذنا فيها المناقشة طيب قال باب موانع الشهادة وعدد الشهود هذا الباب تضمن مسألتين المسألة الأولى موانع الشهادة يعني الموانع التي تمنع من قبول شهادة الشاهد مع استكمال الشروط والموانع في اللغة جمع مانع وهو الشيء الحائل دون الشيء يسمى مانعا وأما في الاصطلاح